أحلى الليالي على درب الغالي ساكن خيالي وهو قلبي سالي. أحلى الليالي على درب الغالي ساكن خيالي وهو قلبي سالي. أحلى الليالي وأحلى الأيام غالي يا غالي دربك بسام. أحلى الليالي وأحلى الأيام غالي يا غالي دربك بسام. أحلى الليالي على درب الغالي ساكن خيالي وهو قلبي سالي. أحلى الليالي على درب الغالي ساكن خيالي وهو قلبي سالي. أحلى الليالي وأحلى الأيام غالي يا غالي دربك بسام. أحلى أحلى أحلى الليالي وأحلى الأيام غالي يا غالي دربك بسام. يوم التقينا وبالحب اكتفينا عشنا هوانا وعاش الحب فينا. يوم التقينا وبالحب اكتفينا عشنا هوانا وعاش الحب فينا. مرت ليالي ومرت أيام غالي يا غالي دربك بسام. مرت ليالي ومرت أيام غالي يا غالي دربك بسام. غالي علينا وعنك ما سلينا رحنا وجينا وفي بحرك رسينا. غالي علينا وعنك ما سلينا رحنا وجينا وفي بحرك رسينا. انت الليالي وانت الايام غالي يا غالي دربك بسام. انت الليالي وانت الايام غالي يا غالي دربك بسام. احلى الليالي على درب الغالي ساكن خيالي وهو قلبي سالي. احلى الليالي على درب الغالي ساكن خيالي وهو قلبي سالي. أحلى الليالي وأحلى الأيام غالي يا غالي دربك بسام. يلا يلا أحلى الليالي وأحلى الأيام.